المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وما الآخرة خير لك من دونه ولسوف يعطيك ربك فترضي الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى والليل إذا سجى ودعك ربك وما طلع ولا الآخرة خير لك من دونه ولسوف يعطيك ربك فلا رضي ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى عائلا فأغنى ضالا فهدى فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر ربك فحدث الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر بشرف النبي صلى الله عليه وسلم وعلى بيته الكرام وتزخة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة طلع علينا ذلكم العلم الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ الحاج محمد حامد السلكاوي القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بسلكة مركز المقصورة الإذاعة الهندسية الأنوار الكهربائية إدارة الحاج طه عبد العالي وأولاده المقيم بظفر